النهاية يا شيخنا أيضا يشمل يقال عنهما قيل عن الله مسجد الأحاديث. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل ماء أو فضل وضوء المرأة. هذا شو القرينة اللي تبين لا يغتسل الرجل؟ القرينة أن الرسول اغتسل بفضل زوجته أم سلمة وغيرها. فدل هذا على أن الطهارة حصلت، ولكن الأولى عدمه. جزاك الله خير. شيخ الآن والله لك شيخ رحت جلسونا هنا. طلع بس هذا السؤال بدي أعرف إيش القاعدة. هو جلسونا هون وما زرعونا هون كتر خير.